وهو الذي يعطينا بنية تحتية نخاطب بها الآخر بما لا يستطيع أن يخاطبه به أحد آخر. ولكن إذا اقتصرنا عليها كنا كالمنجم الذي يخفي في داخله هذا الكنز الجميل، ولكن الناس يمرون عليه دون قدرة على الاستفادة منه ودون قدرة من جانبه هو على أن يصرخ ويقول: أيها الناس، إنني منجم لا يصح الاستغناء عنه. في كل مرة آتي فيها إلى هذا المكان أدخله سعيدا هادئا وأخرج منه سعيدا ولكن غير هادئ. هنيئا لكم جميعا وللدكتور حماسة، وأنا باق معكم لمدة 15 دقيقة، وليسمح لي بعد ذلك بالتسلل من المكان. شكرا جزيلا. هذا إلى ذاك، ويبدو أننا لا ندري عن هذا التحول أي شيء. إحنا نبحث عن المتلقي، عن ماذا أريد، يعني ماذا أحسن، فلنجعل الأمر مرتبطا بالانطباعات. أنا لا أريد من النحو أي مكان، وإن كان نحو النص هو الذي يسلمنا إلى ذلك، إلا أن أدخل إلى النص بإمتاع، إلى أن أمسك بتلاميذ اللغة الممتعة المبدعة، اللغة النفعية. أنا لا أهيم بنحو يقول لي: هل انتهيت من أداء واجبك يا سعيد؟ نعم، انتهيت من أداء واجبي. هل ذهبت إلى الإسكندرية؟ نعم، ذهبت إلى الإسكندرية. عوضنا على الله. لغة الإشارات أفضل آلاف المرات سواء صوبنا أو خطأنا ورد هذه اللغة. نحن نريد أن ندخل إلى المتعة، إلى الإبداع، لأن هذا هو الذي يشكل التغير ويشكل التحضر والرؤية إلى آخره. وأعتقد أن في مباريات ما عرضه الأستاذ الدكتور محمد حماسة يعني شيء كبير جدا جدا من هذا المرتكز. أن ندخل إلى النص بالنحو المبدع. نحن نعلم أن النص يبدو لدي أنا من خلال شعاري الغيبي، هو يتكلم، لكن أنا باعتباري محل نحويا أبحث عما يرام. أنا لن أحكي لما رفع ولما نصب، لكن عندما يقول على سبيل المثال: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، الدكتور حماسة يدخل هنا بكلمة مطر التي دخلت في لغة الشعر. مطر لما نونت في الشطر الأول ولم تنون في الثاني، هو يسلم سلام الله يا مطر عليها، السلام لها وليس له. إذا هو في وادي التنكير فلينون في الشطر الثاني، وليس عليك يا مطر الوجه له فليعرف. يعني هو يتكلم، لكن إذا ما دخلنا بحثتنا النحوية إلى كشف هذا الحوار الغيبي المبدع، أعتقد أن النحو لدينا سوف يكون له وادي ومجال. علاقة النحو مصروم، والله العظيم أنا أدافع هنا عن المحال. علاقة النحو بالإبداع بلغة الشعر علاقة، اسمحوا لي، والله أكبر من علاقة البلاغيين بلغة الشعر. فهي محاورة واحدة بدت من عبد الله بن أبي إسحاق مع الفرزدق: على ما رفعت كلمة مجنف، على ما يسوك وينوك، نظام بإبداع. طب ماذا كان المردود؟ ده كل النحاة بعد عبد الله بن أبي إسحاق استنصروا للشعر لصالح الفرزدق. أوله وأصبح مجال التأويل الذي يتهم به النحو العربي ما صنع إلا للمصالحة بين النظام الصارم، قاعدة النظام، والحركة الإبداعية لدى الشعر، حتى نقول للشعر: قل بحرية. منطقة جواز لا حصر لها في النحو العربي، هل يجوز كذا؟ يجوز. وما منطقة الجواز إلا منطقة انتقاء واختيار، أن أخذ هذا وأخذ ذات. حتى الحرفة الخاصة بلغة الإبداع أمسك بها النحاة، هم الذين ألفوا العروض. وما علاقتهم بالعروض؟ إيقاع، جزء من ركن، هم الذين ألفوا القافية، حتى في لغة الاختيار ولغة الاضطراب، يعني تأويل وجواز وتأليف، يعني كل هذا من أجل عيون لغة الشعر. فالنحو في بدئه يعني تحرك شواهده كلها، شواهد شعرية تحرك من خلال لغة الإبداع. فيعني نحن نريده أيضا هذا النحو، فليكن نص لا نحو نص أو غير نص ما شئنا، نحن نريد أن ندخل بنحو جميل يحكي شيئا جميلا تحت، يكشف النص، يكشف عمقه خارجا من نطاق الصحة إلى نطاق الجمال، بأي وسيلة وتحت أي مسمى ما. الموقع الخارجي نحو النص والتعليم، محتاج منا استاذنا، وانت اشرت الى الى الى هذا في الجمله الكبيره، ده محتاج الى جهود وجهود. اصل على مدار قرون فرعنا وصنعت هناك منظومه صرفيه في كتاب بمفردها، في اطار منظومه نحويه، في اطار منظومه لمتن اللغه. لا، نحن نريد ان تجتمع هذه الامور، ان تلم في وادي واحد الصوت مع النحو مع الصرف مع متن اللغه مع الدلاله مع الصرف في وحده، في وحده لغويه تدرس كامله، عايز تحتاج الى افساس، الى افساس والى عقول. انا احسست في نحو النص انه اغلق نفسه على النص، يعني انا بودي ان لا يغلق نفسه على النص تماما 100% حتى يستطيع ان يسيطر، ان تتعدد اذرعه. لان شاعرا كالفرزدق عندما انتقته انتقه حبه لآل علي، وقيل له في السوق على علي زين العابدين اشار مشير من هذا، فاكمل هذا هو الذي تعلم بطحاه وطأته. فجملة من هذا وهي الجملة الإسلامية الخارجة عن نطاق النص هي داخلة في النص. وشكرا جزيلا لكم، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حماسة والأستاذ الدكتور ربيع. السلام عليكم. شكرا لأستاذنا الكبير. وأنا معي كلمة من الأستاذ الدكتور شعبان والأستاذ الدكتور مدبور والأستاذ الدكتور شفيع والأستاذ أحمد مرقولة والأستاذ محمد أليوة بحسب الترتيب، الدكتور عرفة من أيضا. طيب يعني ومن يريد الإضافة، لكن أنا أذكر الترتيب الذي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سأتجاوز تحية المحاضر وتحية أستاذ الدكتور الربيع الذي كانت كلمته على قصارها محاضرة أخرى ذات مدلول، لتعليق على نقطتين. النقطة الأولى منهما تخص الأستاذين الفاضلين أستاذ الدكتور الربيع والدكتور حماسة، لأن الدكتور حماسة تمسح الدكتور الربيع في النقطة التي أريدها وهي قضية البيئة، وأن البيئة لا تخلق شاعرا، لأنه لو كانت البيئة تخلق شاعرا لكان كل من في هذه البيئة شعرا. أنا أرى أن للبيئة دورا ليس في خلق شاعر لأنها موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكني أرى أن البيئة يمكن أن تميت بذرة شاعر ويمكن أن تحيي شاعر آخر. وأريد أن أعرف مدى اتفاقهما واختلافهما مع ذلك. النقطة الثانية الخاصة بأن الشعراء هم الذين يجترئون على اللغة. لو كان الأمر على إطلاقه ما حدد الأقدمون ضرورات الشعر وقالوا هي هذه التي يمكن للشاعر أن يقلد القدماء في هذه الخروجات على اللغة، ولو كانت مطلقة لما كانت اللغة العربية كما هي الآن في لغة الشعراء. لأن هذا الكلام أحيانا حين يؤخذ على إطلاقه يجرئ بعض الشداة على أن يخرجوا تحت مسمى علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. ويجلس معنا الآن أحد أبنائنا وقد قرأت ديوانه وأخذت عليه بعض المؤاخذات، فقلت له يا فلان هنا كذا، لا أنا قاصد، مع أنه خروج واضح على قواعد النظم أو على قواعد العروض أو على قواعد اللغة تحت هذا المسمى الاقتراء. أعتقد أنه محكوم وليس مطلقا، لأنه لو كان الشاعر هو الذي يقترئ على اللغة ثم نطالب نحن بتفسير ما حدث منه لما حددوا هذه المواطن، وكانت كتب الضرورات التي وصلت إلينا من القديم حتى الآن. وشكرا للأستاذ الدكتور حماسة على ما يمتعنا به دائما، ولأستاذنا الدكتور الربيعي على ما يقدم لنا من زاد على مدار الخط. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لأخي الأستاذ الدكتور حماسة والأستاذ الدكتور الربيعي الذي طالما استمعنا إليه ونحن في أوائل الطريق لنظريات أصبحت فيما بعد قواعد يتعلم منها الآخرون. وقد كان لدينا سيمينار في الكلية في ونحن معيدون استمعنا إلى بشائر هذه النظريات وتعلمنا منه كثيرا، وبقي جزء كبير منها في عقولنا تتبعناه بعد ذلك، فله الشكر دائما ومجددا. لست من أهل هذا الربع كما يقال، ولا من أهل هذا الفن، ولا من أهل هذه الصنعة، ولكنني أذكر بعض الانطباعات فقط التي، وكما قال الدكتور أحمد الآن، أحمد كشك، انطباعات، يعني ندخل في باب الانطباعات، أو الدكتور محمد عبد العزيز، فيعني أرجو أن يتسع صدركم لبعض الانطباعات التي جاءت في ذهني وأنا أستمع إلى هذه المحاضرة التي تعلمت منها أشياء كثيرة. ولعل أخي الدكتور حماسة يتذكر أنني ذهبت إليه ذات يوم وقلت له نسمع النحو النص، نسمع النحو النص، فقل لي بعض الكتب أرجع إليها حتى أتعلم شيئا عن نحو النص الذي تسجل فيه موضوعات وكذا. وهذا يكشف عن رغبة في التعلم نرجو ألا نحرم منها حتى يعني نغادر. الانطباع الأول الذي جاء في ذهني مسألة التكامل بين علوم العربية. في أوائل الأمر وعند المبدعين الكبار في العلوم الإسلامية والعربية كنا نلاحظ هذه الشخصيات ذات الأبعاد المتكاملة، بعيدا عن هذا التخصص الذي أدى إلى ضمور معارفنا بفكرنا ولغتنا وتراثنا في فروعه المختلفة. كلما وجدنا رجلا كبيرا وجدنا معه إبداعا جديدا يضاف إلى إبداعات هذه العقلية العربية الإسلامية. التخصص مع حاجة الناس إليه لا ينبغي أن يكون حاجزا لنا عن المعرفة الشاملة بقدر ما لما تنتجه تلك العقول التي نبتت أصلا حول دوحة واحدة هي اللغة العربية، لغة القرآن، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العلوم متداخلة، ولكننا للأسف يعني بعد زهو إبداع وتقدم وإضافة بدأنا ندخل في دروب مختلفة، يدابر بعضها بعضا في بعض الأحيان ولا تتكامل هذه الدروب، بل للأسف وجدنا في داخل العلم الواحد انحسارا، وجدنا في داخل العلم الواحد انحسارا في جزئيات منه تطغى على ما هو من وظيفة هذا العلم. يعني أن ينحسر على سبيل المثال أن ينحسر النحو إلى الإعراب، على حين أن رجلا كعبد القاهر كان نحويا وله كتابته في النحو، ولكنه الذي قدم نظرية النظم مثلا، لأنه يحس بالوظيفة الكبرى لهذا العلم. أن ينحسر التفسير إلى تفسير لغوي لبعض الكلمات التي تظهر في آية فلا ينظر إلى الجملة في عمومه، فهذا أيضا انحسار، هذا للأسف شديد. أن ينحسر الفقه الذي كان فقه الدين إلى فقه الأحكام فقط، وقد كان فقها يشمل العقائد ويشمل الأخلاق وأشمل الأحكام، ولكنه ينحسر في داخل جزئية من جزئيات اهتمام هذا العلم. هذه العقلية التجزئة عقلية يعني انحدار للأسف الشديد، وعلينا بما نقدم أن نعود مرة أخرى إلى إدراك العلاقات المتكاملة بين العلوم العربية والإسلامية في داخل العلم أولا بتتبع كل وظائفه ومجالاته، ثم بالعلاقة بين العلوم الإسلامية والعربية، ثم في الدرجة الثالثة بين هذه العلوم وبين معطيات العصر التي تأتي من هنا ومن هناك، بحيث لا ينحسر الدارس للنحو في تعرف القواعد الأساسية فقط، ولكن علي أن يلم بأساسيات في علم البلاغة وفي علم النقد وفي النظريات الحديثة في علم اللغة وفي النظريات الفلسفية التي تحكم هذه النظريات التي تقدم في علم اللغة وهي ذات أساس فلسفي أيضا. فلا بد أن نعود مرة أخرى إلى إدراك هذا التكامل في العلوم وهذه النظرة الكلية أو الشمولية التي يترتب عليها أن نضيف جديدا إلى العلم. هذه ملاحظة يعني أرجو أن تكون يعني متقبلة في داخل هذا السياق. الملاحظة الثانية يعني كنت أرجو أن يستمع إليها الدكتور الربيعي. الدكتور الربيعي يعني يتحدث عن أن هذه الكلية يعني تقول قولا ينبغي أن نكون قادرين على نقله إلى الآخرين، وأننا جميعا نجيد علوما ربما لا يجيدها الآخرون، وهذا كلام عظيم جدا ويدخل في دائرة التكامل التي كنت أتحدث عنها منذ لحظات يسيرة. ولكنني ربما يعني أزيد الجرح أو الجرح يعني عمقا عندما أقول إنه لابد أن يتوافق المقيمون هنا في داخل الدار على هذه النظرة الشمولية أيضا، لأن بعضنا يعتصم بالجزئيات اليسيرة جدا في داخل العلم ويرى أنه العلم كله، فلابد أن ننطلق من قاعدة متفقة حتى نتوجه إلى الآخرين بهذا الذي نريد أن نعلمه إياه. وأرجو ألا يعني أكون قد أطلت، مع خالص شكري لما تعلمته من أخي الدكتور حماس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحيي أخي وصديقي العزيز الدكتور حماسة، وأذكر أننا ربما تحاورنا معا عندما كنا في جامعة الإمارات في بعض هذه الموضوعات، وربما دعينا إلى محاضرة عامة واشتركنا في شيء من هذا. والدكتور حماسة في موضوع يعني يتجاوز النحو التقليدي المعروف ويدخل إلى حمى البلاغة العربية والنقد، لأنه كأنما لا يكتفي بما هو فيه فيدخل استجابة لدعوة الدكتور حميد بالتكامل يا جماعة يتحول كان يتحول الدرس البلاغي والنقدي الأسلوبي إلى درس في النحو، وكأنما رأى أن دائرة النحو يعني على نحو ما هو عليه جافة، وأراد أن ينعشها وأن يعني يخصبها، فدلف إلى البلاغة وإلى كلام عبد القاهر، ثم مضى في الشوط إلى نهايته والاتجاه الأسلوبي والنقد وكذا. على كل حال هو يمكن أن نقول الآن إن قسما منه ينتسب إلى النحو وقسم آخر ينتسب إلى البلاغة والنقد الأدبي، ويوشك هذا القسم الأخير أن يزيد على القسم الأول، فإحنا هنشد بقى من قسم النحو ويخش قسم البلاغة والنقد. سموه النحو والبلاغة. هو تعليقات سريعة، لأن الوقت طبعا هناك من الزملاء من يود التعليق والحديث. الواقع كنت أحب أن يسمع الأستاذ الدكتور ربيعي هذا الكلام. لا لا لا ده شيء، لا هو كلام فيما يتعلق بالدكتور حماسة، ولم يقوله الدكتور ربيعي. الدكتور حماسة أشار إلى أن الدكتور ربيعي والدكتور ناصف كأنما أشار إلى استخدام النحو أو الاتكاء على الوظائف النحوية مدخلا إلى نقد النص. الواقع ليس كذلك. هم اسمحنا أما أول كلام لا فهمت لا أنت كلامك عن الدكتور ناصف والدكتور ربيعي قلت يعني أنت في سياق الكلام عن النحو مدخلا إلى النص، وقلت إن الدكتور ربيعي والدكتور مصطفى ناصف أشار إلى هذا أو مارس هذا، فأنا أقول إن كلام العالمين الجليلين إنما هو في التنبيه إلى اقتصار النظر النقدي على النص وحده دون خروج إلى البيئة أو السيرة الذاتية لصاحب النص شاعرا كان أم غير شاعر. الدكتور مصطفى ناصف لم يتحدث عن مسألة النحو إلا يعني سريع، إنما كلامه عن النصوص القديمة وكتاب دراسة الأدب العربي وكتابه بنظرية المعنى في النقد العربي، والكتاب الآخر هو بتاع قراءة ثانية، ده كله يتكلم عن يقول لك الفرس عند امرئ القيس لا يقصد بها الفرس الحقيقية، ويمضي في التفسير الرمزي، وده ولا يقول أحد إن هذا نابع من التفسير النحوي على النحو الذي تمضي إليه، إنما هو يؤمن بالتفسير الرمزي للنصوص القديمة، ويتكلم عن أبيات أوردها عبد القاهر لكثير عزة أو للمعروض على اختلاف في نسبة الرواية اللي هي ولما قضينا من منن، يقعد يتحدث عن أشياء ربما لا تأتي إلى العقل الدكتور مصطفى ناصر، وهو يعني يرفض كلام عبد القاهر في هذا، في مع أن كلام عبد القاهر قائم على مراعاة النظر. دي نقطة. طبعا علاقة الشعب بالبيئة دكتور شعبان اللي تحدث فيها، والكلام هنا يعني أنا كنت أود عن الحديث عن الناحية العكسية، ليست البيئة تنتج شاعرا بل لابد أن يكون الشاعر موهوبا، إنما الكلام هو مدى الاحتكام إلى البيئة في تحليل النص أو نقده، ده هو الزاوية التي أريد أن أنظر إليها. والنقد اللغوي أو النقد الذي قال به تي إس إليوت ومدرسة النقاد الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينيات طبعا والثلاثينيات لغاية الثمانينيات من القرن الماضي، ترى أنه العكوف على النص اللغوي فقط، وطبعا هناك كلام كثير لا داعية للدخول فيه. الاتجاه الاسلوب في دراسة النصوص، الدكتور حماسة أشار إلى الاختيار وإلى الانحراف، وإن الدكتور أحمد درويش يرى إن المجاوزة. الواقع إن عبد القادر تكلم عن مصطلح الاختيار، وتكلم عن وقال عليه التخيل، قال عليه التخيل، مش لا, لا, لا أقول هذا رغبة في إلباس عبد القاهر قبعة الأجانب، وإنما هذا نص عنده، وأنا أشرت إليه في كتاب الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي. أو المجاوزة، طبعا في مصطلح آخر يمكن يقول لك الانزياح، إنما هو الاختيار أو للعدول، وكلمة الانحراف دي طبعا الدكتور حماسة محق في حكاية الأشكال والأسلوب في النقد الأدبي التي، لكن المشكلة بقى في نحو النص. إذا كان صديقي العزيز الدكتور مذكور قال طالب الدكتور حماسة، هو يذكر أيضا أنني سألت غيره من أساتذة قسم النحو الأجلاء أنني طالب معرفة، وهو ماذا عن نحو النص؟ ويبدو أن المصطلح غامض وهم يتعلقون بهذا الغموض. أريد أن هل تقصد النحو أن النص سواء كان قصيدة أم نصا نثريا، كل العلاقات النحوية فيه، هذا ما تقصده نحو النص؟ أما دكتور حماسة أشار الآن قال أن العلاقات الرأسية بمعنى تكرار كلمة أو جملة معينة، هذا هو نحو النص فقط، جزء من نحو النص. على أي حال أنا شخصيا ما زلت قاصرا في فهمي لنحو النص، وتذكر إنه في الكلام كان هناك كلام كثير حول القضية دي في مقام آخر. الدكتور حماسة قال عن إن الشعراء يختلفون في استخدام أو في وصف بعض الظواهر، وضرب مثلا على سبيل التمثيل أوس بن حجر، إن البرق عند أوس بن حجر يختلف عند امرئ القيس وغيرهما من الشعراء، وهذا كلام جيد، لأن الصياغة اللغوية ما دامت قد اختلفت اختلافا ولو يسيرا لابد أن ينشأ عنه بالضرورة اختلاف في الدلال، هذا كلام متفق عليه. وإن كان هذه النقطة تجر إلى نقطة أخرى العقاد أشار إلى أن الشعر اللي عبرته كده الشعر قيمة إنسانية وليس قيمة لسانية. طب إلى إلى إلى أي حد يصدق هذا أو يتفق هذا مع ما يقال الآن؟ الشعر قيمة إنسانية وليس قيمة لسانية. ومضى في التفسير فقال إن أي شعر جيد في أي لغة يصير جيدا في اللغة في أي لغة يترجم إليها. لكن أنا أعتقد أن العبارة التي تحتاج إلى تعليق وليس هذا المقام مقامه يعني لا يسمح بهذا. النقطة أخرى أخيرة بقى اللي اختلف فيها مع الدكتور حماسة هو هو على حق ولكن من زاوية مسألة تجزئة النصوص ومؤاخذة عبد القاهر على أنه كان يورد نصوصا مجزأة. هو ليس مطالبا بأن يورد نصوصا كاملة، وكان يستشهد ببعض النصوص للتدليل على صواب رأيه في فكرة معينة أو صواب فكرته. فلا يتصور أن يقدم قصيدة كاملة في هذا السياق. لكن يمكن أن أقول إنه على الرغم من أن كتاب دلائل الإعجاز لإثبات بلاغة النظم القرآني، فإن أكثر ما استشهد به فيه هو الشعر، وإن الآيات القرآنية تكاد تكون معدودة. وصدق سيد قطب لما قال إن عبد القاهر أو إن النبع كان على ضربة معول من عبد القاهر فلم يضربها. قال وصف جميل جدا ورائع من سيد قطب فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن المسألة الاهتمام بكل عظمى عصر صح، ده في مقام النقد التحليلي للنص الشعري، لكن هل يحول ذلك دون أن أستنبط خصائص أسلوبية أو خصائص فنية عامة لشعراء عصر كامل؟ حضرتك يعني فيما فهم أنك لا ترضى عن هذا، لكني أرى أنه لا بديل عن هذا في الدراسة. الدراسة أحيانا تكون دراسة تتناول شعر شاعر بذاته، أو قد تتسع فتتناول شعر عصر مجموعة من الشعراء، ولابد من أن أقدم خصائص هذا العصر خصائص الشعراء في هذا العصر. فالمسألة لا تتحمل أو هي قابلة لهذا الدرس العميق أو الدرس الرأسي والدراسة الأفقية. هذا وارد وذاك وارد ولكل أدواته، ولكن أقول في النهاية إن حماسة هو حماسة، وقد يعني أمتعني وأسعدني. وشكرا لتلميذنا محمد عبد العزيز عبد الدايم، قريب هو مش هقول أحفادنا ولا حاجة، لا ما يعني ما حصلش قوي ده حصل يا رئيس ده محمد صغير. لكن بس ناخد على محمد ان خد الجلسه في الاول على ان احنا في جلسه يعني لابد ان يقول العميد فيها في كل مره. يعني الدكتور احمد قال في الاول وقال مره ثانيه انت زعلان مني ليه؟ ما حصل ما تقول لي ما حصل لا فاضي قاعد في الجلسه لا تعد في جلسه رسميه سامع الكلام الحقيقي الا اذا بدا وبعدين لا عاد يعلم انت قلت ان الوكيل ما حصل له حاجه على الحال شكرا بارك الله فيك السلام عليكم مع ان حضرتك اخذت نصيب قسم البلاغه كاملا لكن لا نستطيع يعني ان نتاخر عن الاستاذ الدكتور احمد درويش يعني فنحن ننتظر ده وكلمه دبري وكيل انا هتكلم باسم شؤون المجتمع يعني اريد ان أقضي الوقت في هذه الجلسة التهمية الجميلة، وأنا يعني تمتعت بجانب كبير من المحاضرة وما فاتني منه. يعني كنت قد سمعت من قبل الإشارات الدالة عليه في كلام الدكتور حماسة المنظم، وأنا يعني لا أستطيع أن أعرض الدكتور حماسة لأسباب ليس من بينها طريقة الديمقراطية في قمع المعارضين، لكن هذه المرة أنا لا أعرض لأن النص يعني الذي طرح يستحق التسليم بأساسياته، وإن كان طبعا يثير أشياء كثيرة جدا في مسائل ربما كما أشار عبد الحليم مدكور في مسائل التكوين العلمي الذي ينبغي ربما أن يعيد جيل فيه من الأجيال النظر. يعني ما قاله الدكتور حماسة يتصل بالنحو الجمالي، أي يتصل بعلم المعاني، أي يتصل بما يدرس الآن في البلاغة. هذه يعني مسألة واضحة من الناحية من ناحية التصنيف، لأن كل ما قاله عبد القاهر للدخول للنص من هذه الناحية ينطلق من المعاني الثواني وليس من المسائل الأولى، ومن أجل هذا سمي الأمر المعاني. يعني والانسياق وراءها ذهب إلى أشياء أبعد من فكرة النحو التقليدي. ولذلك أنا أقول إني تصنيفي في أقسامي، ومن أجل هذا فإنه يسهل الوصول إليه على يد رائد ويصعب تطبيقه على يد أجيال تانية. يسهل أخذ مبادئه وما ينتهي إليه من أساسيات، وسوف نرى بعد فترة أن هذه المبادئ فيها الجانب الشكلي وفيها ما يملأ هذا الجانب الشكلي، وسوف ينصرف الأتباع والتلاميذ عادة إلى ملء الجانب الشكلي. ادرس الناحية الأفقية، ادرس الناحية الرأسية، عدد الجمل الكلمات الى اي مدى امتدت الجملة 36 بيت لم تمتد النتيجة، وسنجد انه في حالة الاقتصار على التكوين الحالي لاقسام الكلية بصفة عامة التكوين المنفصل لن نحصل على نتائج، لن تنسب هذه النتائج لقسم النحو، ولكن سينسب هذا الكلام الدكتور حماسة باعتباره مثقفا وناقدا ومتبحرا في النحو واللغة والبلاغة إلى آخر. من أجل هذا الأمر أولا هذه المحاضرة تحتاج إلى محاضرة أخرى تحمل نفس العنوان مع تبديل صغير في مواضع الكلمات، بدل النحو مدخلا لدراسة النص أن يكون النص مدخلا لدراسة النحو. لا يتم الأمران إلا إذا تجاورا، لا يمكن أن نصل إلى فهم من نحو بهذه الحالة. النحو الذي يريد دكتور حماسة ليس هو الذي يدرس في ابن عقيل والأشموني وشواهدهما والحواشي المتصلة، ولكنه النحو الذي يدرس من خلال النص، وهذه أيضا تقود إلى المشكلة التي تحدثنا عنها الآن في مشكلة نحو النص. المشكلة أنها تضعنا ونحن كلية محافظة بين خيارين. نحن لدينا في دراسات النحو واللغة جانب المحافظة وجانب المسايرة. الأسس تحتاج إلى محافظة، وهذا هو الذي دفع النحاة الأقدمين حتى إلى أن يجعلوا داخل إنتاج الشعر القديم منطقة نقف عندها ونقول هذه منطقة الاحتجاج أو النص، وأن يترخص أبو عمرو بن العلاء مرة يقول لقد كثر هذا المحدث الذي يقوله الفرزدق وجرير حتى لقد هممت صبياني يعني بأمرهم بأن يتبعوا. هذه مشكلة، يعني حتى القدماء وقفوا من دراسة النص من أجل الاستنتاج نحو منه عند حدود لم يدخل فيها بشار إلا بعد أن هجاهم، وهذه مسائل عجيبة جدا. نحن الآن إذا بدأنا في مسألة المسايرة وسجلنا عفيف المطر ونظام الجملة عنده وبدأته، ثم من بعد عفيف المطر ومن الصغار ومن من الكبار، وبدأنا كأننا نتلقى ما قيل ونسايره لكي نستنتج منه ماذا؟ هذه المشكلة. نستنتج منه شيئا هل له صلة بفكرة المحافظة وهي مبدأ أساسي يعني يتم الحفاظ عليه في النحو ويتم من خلاله تخريج أجيال تعرف الأصول وتتحرك، أم يتم من خلال المسايرة؟ وإذا كانت المسايرة مبدأ قد يكون في علم المعاني من بعض الزوايا فكيف يمكن التوفيق بين الامور المتبقى. ولذلك انا اقترح انه ربما الكليه تفكر في في في دوره تاليه من دورات نظامها لا تتصل بجيلنا ولا بتقسيماتنا ولا بكتبنا، ان يحصل نوع من الدمج بين الاقسام. ليس من المناسب ابدا ان يدرس واحد بلاغه وان يدرس واحد نحو واحد صرف واحد علم لغه، وان يطالب كل واحد منهم بان يخترع مسائل واشياء في باب تخصصه لا تستفيد من الاخر الا مواربه او تدخل تحت مسمى كذا، او والنهاية تنتج اشياء. كان من المناسب جدا لو ان هذه الاشياء ضمت في قسم واحد في باب واحد في تخصص واحد تحت مظلة اساتذة متكاملين، ان ينتج نوع من الدراسات العلمية قد تحقق ما يخاف منه الدكتور ربيع الان، ان نتولى الالتحام الجيد بالنص بالادب المعاصر بالفكر بروافدها من الفلسفة بهذه الثروة التي نملكها وهذا التكوين الذي يملكه، دون أن يتحرك كل واحد منا وكأنه يخطف شيئا هذه مسألة، ودون أيضا أن نسمح بتكون إنتاج رائد عظيم مبهر لأنه صادر من محمد أو أحمد أو حسن أو علي بذواتهم وبثقافاتهم، ويختبئ تحت العباءة أنس يقول نحن تلاميذ فلان، نحن الذين ننتمي، نحن نطبق منهجه، دون أن يصلوا إلى نفس المسألة. فالأمور يعني هذه المحاضرة وهذا النمط من التطبيق يلقي كثيرا من الأحجار الكريمة على كل حال في البحيرات الراكدة والساكنة، وينبغي أن يدفعنا جميعا إلى مزيد من التفكير. ونحن نهنئ الدكتور حماسة دون خوف منه ونلتقي المزيد إن شاء الله. معذرة إن كنت يعني قد أتيت متأخرا ولم أسمع المحاضرة كاملة أو هذا السيمينار كاملا ولم أسمع بقية المناقشات التي دارت، ولكنني ربما بذكاء محدود تعال هنا علي صوتك تعال هنا لا كويس كده علي عشان تسمعني شيل الميكروفون اتفضل السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. أبدأ بتحية أخي وصديقي العزيز الأستاذ الدكتور محمد حماسة والأستاذ الدكتور العميد على تشريفه لقائي به اليوم، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم على تنظيم هذا السيمينار، وأعتذر مرة أخرى عن عدم يعني متابعتي لهذه المحاضرة أو هذا السيمينار منذ البداية، ولم أستمع إلى كل الملاحظات ولا التعليقات التي قدمها الزملاء في هذا الموضوع، وإن كنت قد سمعت طرفا منها واستخلصت بذكائي المحدود جدا ربما خلاصة هذه المحاضرة وبعض التعليقات التي أضافها الزملاء إليها. النص تشكيل لغوي، هذه مقولة لم يقتصر قائلوها إلى على الوقوف عند هذا الحد. لم يقولوا لنا تشكيلا جماليا فلسطوب، وقفوا توقفوا ومضوا يطبقون منهجا يعني تشعب منه كثير من تشعبت منه دراسات كثيرة لا شك أنها عميقة في هذا الأمر، ولا شك أنها أضافت إلى تيار النقد الأدبي وتيار تحليل النص الشعري تيار تحليل النص الأدبي بصفة عامة إذا تجاوزنا الشعر إلى غيره من فنون من أجناس الأدب، ولكنهم مضوا يقولون إن النص لابد أن يصل بتشكيله اللغوي هذا إلى غاية جمالية وقيمة إنسانية. فإذا تجاوزنا ذلك صار النص تشكيلا لغويا أصم لا يؤدي إلى غاية، وصار الشعراء والروائيون والأدباء وكتاب النثر الفني وغير ذلك من فنون الأدب صاروا جميعا نمطا لغويا واحدا يمكن حصرهم في بضعة قواعد نحوية وأسلوبية وسمات أسلوبية، وصار ما يضيفه بعد ذلك من أجيال الشعراء والأدباء بعد ذلك لا يدور إلا في فلك هذا، والمدهش عندهم قليل، المدهش يعني اللغة التي تحدث الدهشة وتحدث اللذة كما قال بارت. حتى ان بارت نفسه يعني لما بعد ما فكك وعمل وعمل وفكك النصوص قال لك النص هو العاب نارية تثير فينا ما تثيره اللذة الجنسية وخلاص. ريح نفسه اراح نفسه واستراح. لكن هؤلاء النقاد الجدد الذين مارسوا هذا المنهج في البداية واشار اليهم زميلي وصديقي الدكتور شفيع على الجانبين من المحيط في اوروبا وفي امريكا الشمالية وقفوا في تحليلهم واستخدامهم لهذا المنهج عند بعض النصوص الشعرية لم يتعدوا. واتحدى اي ناقد عربي يستطيع ان يستخدم هذا المنهج في تحليل النص في لغته، نص الشعر في لغته على كل نصوص الشعر العربي او على معظم النصوص او على 50% من نصوص الشعر العربي لا يستطيع. لم يتجاوزوا في تحليلهم الا بعض النصوص التي وضح فيها شدة ادهاش اللغة وشدة اقتراب اللغة فعلا من النموذج الذي يريده بارت فيما بعد ان يحدث فينا الدهشة. يعني مثلا اذكر ان قصيدة القربان لهيربل واحد انجليزي وعامل قصيدة اسمها الودية اشبعوها تحليلا كما اشبع الاستاذ الدكتور الربيع الصديق العزيز والاستاذ الجليل قصيدة المتنبي وجعلها منهاجه في كيف يقرأ النص الادبي. ولو اختار قصائد اخرى غير المتنبي لما استطاع المنهج ان يعمل بنفس الكفاءة التي عمل بها في قصيدة المتنبي اللي هي صاحب الناس قبلنا ذا الزمان. وانتم تعلمون مدى قصر هذه القصيدة وجمالها وإدهاشها ليس في تركيبها اللغوي فحسب ولا في تشكيلها اللغوي وإنما لأنها وصلت بالفعل إلى غاية جمالية وقيمة إنسانية رفيعة ما زلنا نتأملها ونشعر بها حتى الآن. النقاد الجدد أيها السيدات والسادة اللي هم قدموا هذا المنهج يعني لاموا أنفسهم وجاء تي اس يوليو في نهاية المطاف وقال لك ماذا نحدث بالنص، ماذا نصنع بالنص الشعري، إننا عاصروا ليمون نكتفي بالقشرة ونرمي العصير. هل تستخدم ليمون سكويزرز؟ يعني استخدم هذا التعبير في كتاباته ومقالاته بعد ذلك. قال إن احنا اكتفينا من النص بقشرته دون لبابه دون جوهره، وان احنا تحولنا من نقاد الى عصر ليمون. فاذا تخلينا عن عن عن عن هذا المنهج اللي اشار اليه الدكتور الاستاذ الدكتور عبد الحميد مدبور الصديق العزيز بتكامل الدراسات الفلسفيه والدراسات النفسيه والدراسات الجماليه والتذوق والنحو واللغه وغير ذلك لا نستطيع ان نقرا اي نص شعري قراءه متكامله. واذا فككناه سيبقى معنا صواميل ومسامير وتروس صغيرة لا تعمل على الإطلاق ولا تؤدي غاية آلة، إنما هي معدات مفككة أمامنا لا تقدم لنا تصورا ولا بناء ولا شيئا ينفعنا. وأنا أقصد بالنفع هنا ليس المنفعة المادية وإنما المنفعة الكمالية. شكرا لكم على حسن الاستماع وأشكر صديقي وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور حماس. بسم الله. اولا هذه المحاضرة من استاذنا الدكتور محمد حماس عبد اللطيف يعني هي نوع من هي مظاهرة لهذا الدوي الهائل الذي احدثه منهجه في الدراسات سواء النحوية او الادبية. واستاذنا الدكتور محمود الربيع هو الناقد المعد دائما، يعني انا استطيع ان اقول ان هذا الرجل لا يرتجل ابدا، فهو رجل معد دائما. وقد قال مقولة في الدكتور حماس او معد لا هو معد يعني هو لسه هو ما عادش هو معد دائما. يعني عندما وصف علاقته بالدكتور حماسة بأنه يعني ليس راضيا كل الرضا عنها وليس غاضبا كل الغضب منها، فيعني هو استطاع أن يقول كلاما كثيرا بهذه العبارة. النقطة الأولى في يعني في تعليقي هي مسألة الحاتمي والجسم الواحد. أولا الآن القصيدة أصبحت كونا مفتوحا، يعني لا أستطيع أن أقول أن قصيدة جدارية المحمود درويش أو مفرد بصيغة الجمع لأدونيس أو سنختار سوفوكليس مثلا أيضا لمحمود درويش، هذه القصائد نستطيع أن نقول عنها أنها قصيدة الجسم الواحد. ولو نظرنا للمعلقات عند طرف ابن العبد وامرئ القيس ليست قصائد جسم واحد، وإنما هي تعتمد في جمالياتها على جماليات جديدة وهي جماليات المجاورة وليست جماليات الوحدة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية يعني وهذا خوف كبير جدا جدا أستشعره وأنا أنتمي لكلية دار العلوم، هي مسألة منهجنا لن يتقدم، لأن هذا المنهج دائما محمل بهاجس القرآن الكريم. إما أننا نشأنا بمنهجنا في حضن القرآن الكريم، أو أننا عندما نطور قاعدة معينة نعود بها مرة أخرى لنفسر القرآن الكريم. وهناك اتجاه لدى زملاء من الدارسين الورعين سواء في قسم النحو أو قسم البلاغة والنقد دائما يسجلون في القرآن الكريم وينسون الشعر. لقد انفصل الشعر في العصر الحديث وأصبح شيئا مستقلا بذاته ينتج جمالياته وينتج نقده، وعلينا أن نعترف بذلك. وإلا ماذا قدم النص الأدبي أو الشعري لحياة العرب بعدما جاء القرآن الكريم؟ النقطة القبل الأخيرة وهي مسألة التأويل. مسألة التأويل في منهج الدكتور حماسة هي من أخطر المشاكل، لأنها بلا سقف وبلا قاعدة، وهي خاضعة لذات الناقد أو الدارس. وأعتقد أن منهج الدكتور محمد حماسة نابع في المقام الأول من أستاذيته. لذلك يعني معلش أنا آسف اسمحوا لي أن أستعبر هذا التعبير، في بعض الزملاء دلوقتي لما بيدرسوا ويطبقوا منهج الدكتور حماسة بينخعوا مش بيؤولوا من الأدوات اللي عندهم. آخر نقطة هي مسألة المنهج اللغوي الحاسمة والبيئة. هل البيئة طبعا تحدث في هذه المسألة الدكتور أساتذتنا كلهم، وهل البيئة تنتج شعرا أم لا تنتج، وهل نستعين بثقافات أخرى أم لا؟ أنا مع الاستعانة بثقافات أخرى، لأن محاولة إخضاع النص الآن للمنهج اللغوي هي محاولة لترويض النص وحرمانه من حقه في التطور. كيف نقرأ قصيدة كما قلت سنختار سوفوكليس أو الكتاب لأدونيس، قصيدة التي في أكثر من مجلد، في ظل إخضاعه لقواعد النحو الأولى أو الثابتة؟ أنا أعتقد أن هذه محاولة لعودة النص إلى حاضرة النحو مرة أخرى، ولكن أقول لقد هرب النص منكم أساتذة النحاة. وشكرا. شكرا أخ أحمد. مع دكتور عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الدكتور حماسة، إني أهواه أحبه، أتمنى أن يعرف قلبي اسمه، أستشعر دائما دفء الكلمة من شفتيه. هذا نص الحماسة. حقيقة يعني أنا كنت من الذين طالبوا بأن يأتي الدكتور حماسة لا ليحاضر الأساتذة وإنما ليحاضر المستجدين من أعضاء التدريس الذين لا يقرأ لهم. فمثلا أستاذ الدكتور شفيع يريد أن يعرف علاقة النحو بالنص أو ما شابه هذا، أقول له عفوا يعني اقرأ لصغار الباحثين كعرفة، فلدي دراسة عن قراءة نحوية نصية بصورة صادقة، ولا تكتفي بقراءة المشاهير وإنما اقرأ لصغار الباحثين وسوف ترى ما يصدق إن شاء الله. الممدود لا لا لا أبدا، أظن الممدود إذا نجعله مفاجأة أستاذ الدكتور حماسة، فقط يعني أذكرك بما قيل عن الضرورة من أن الشاعر الحرص الأساسي على إتمام موسيقى القصيدة أو الموسيقى التي ينشدها ويبتغيها يضحي بقرينة لفظية وهي مثلا العلامة الإعرابية اعتمادا على عدة قراء أخرى، وأنت سيد الموقف في هذا وتعلم هذا جيدا. النقطة التالية وهي أن الكلمة لها مزية، الكلمة الواحدة ليس لها مزية. هذا الكلام تكرر عند عبد القاهر الجرجاني وأساسه عند ابن جني في الخصائص، وابن جني له موقفان. الموقف الأول الكلمة ليس لها مزية في ذاتها، وهذا أمر يتعارض مع الموقف الثاني لابن جني، وهو في الجزء الثاني الصفحة 58 بعد المئة الأولى، حيث يقول ابن جني تحت باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني. لا والله جاءت عرضا يعني. معلش معلش. لكن هذا النص، إذا هذه النظرية، إذا هذا القول بيؤكد أن هل الكلمة لها مزية أو ليست لها مزية، لابد أن يحل هذا اللغز في إطار ما يسمى بفكرة الاختيار الأولي. أن الشاعر مثلا عندما يريد بيختار الموضوع الذي يتحدث عنه، موضوع يخص العشق، الغزل، الشجاعة، الشهامة، الجهاد، موضوع اجتماعي، إذا لابد أن يحدد أولا المفردات الأولية. وهذه المفردات الأولية بعد تفكيكها في دراسات، في الدراسة النصية عندما تفك بتدرس تحت ما يسمى بالتماسك المعجمي. ولو نظرنا مثلا في خطاب القرآن الكريم مثلا عن اليهود، سوف نرى أن المعجم المختار أو التماسك المعجمي الموجود يؤكد هذه النظرة التي تؤكد أن المفردة ليست حيادية، أو أن المفردة مستخدمة في جانب مظلم في مقابل استخدام المفردة في جانب شرير. سوف نرى مثلا كلمة المسكنة، كلمة فاسقين، خاسئين، الربا، باطل، رجس، رعب، كذب، سحب، بئس، ساء، إلى آخر هذه المفردات، بما يؤكد أننا يجب أن نعيد النظر هل الكلمة لها مزية أم ليست لها مزية في ضوء النظريتين المتعارضتين من ابن جني في حد ذاته. وشكرا لكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنتهز هذه الفرصة الطيبة لأن أقدم تحية خالصة للدكتور محمد حماسة الذي أثر في بكلمته أثناء حفل انتهاء النشاط الطلابي، حينما ذكر أن هذا اللقاء هو آخر لقاء له بوصفه وكيلا لكلية دار العلوم. وأنا أقول له بالنيابة عن كل من تتلمذ عن على يد الدكتور محمد حماسة أننا لم نحب هذا الدكتور وهذا الأستاذ العظيم لأنه كان وكيلا للكلية فقط، وإنما لأنه هو الأستاذ والأب الدكتور محمد حماسة. ثانيا بالنسبة لما يخص هذا الأمر، هذه المحاضرة صادفت في نفسي هوى خاصا لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع رسالة الماجستير، وهو بعنوان الجملة في شعر نازك الملائكة دراسة نحوية دلالية. والواقع أنني عندما فكرت في هذا الأمر لم أفكر فيه لأن أدرسه دراسة نمطية كما بدأها تلامذة الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي في أداب القاهرة منذ أواخر السبعينيات. فالبعض يقول دراسة الجملة في شعر النبيغة الزبياني دراسة نحوية ويذكر الأنماط، وحجم الرسالة يكون ضخما ولا يتجاوز إلا أنه يسرد الأنماط فقط دونما أن يكشف وأن يجلو مناحيها الدلالية. أنا لأنني أعشق الشعر مزجت أو أردت أن باختياري لهذا الموضوع أن أوظف الأنماط النحوية هذه التي ذكرت في الرسائل الأخرى أوظفها توظيفا دلاليا، ولم أجد لهذا الاتجاه طريقا إلا عن طريق مزج النحو بالأسلوب. فلا أستطيع أن أوظف هذه الرسالة الجملة في شعر نازك الملائكة توظيفا دلاليا إلا عندما أذكر سياق كل هذه الكلمات مع استلهام العلاقات الأفقية والرأسية وما إلى ذلك من هذه المسائل الخاصة. المهم أن علم الأسلوب أعتقد أنه من هذه المحاضرة أصبح بضاعتنا التي ردت إلينا، لأن هذا العلم البعض من زملائي في قسم البلاغة والنقد عابوا علي فكرتي لهذا الموضوع، يعني قالوا فيما معناه إن إحنا في قسم النحو مش لاقيين حاجة نعملها فنتمحك بقسم البلاغة والنقد. والأمر مخالف لهذا الامر تماما. ف يعني بدعوى انهم يقولون ان علم البلاغه يهتم بجمال الاسلوب، اما علم النحو فهو يختص بصحه الاسلوب. وانا ارى انهما وجهان لعمله واحده، ومن ثم انا اقول هذه الكلمه مؤيدا للدكتور حماسه وهو لا يحتاج الى هذا التأييد، وانما اقول فعلا انني لن استطيع انا او غيري ان يوظف الجمله دراسه نحويه دلاليه بما يليق بها الا عندما يتناولها في خضم الاسلوب، بدليل ان بعض الزملاء في قسم البلاغه والنقد عندما تناولوا بعض الظواهر الاسلوبيه عند احد الشعراء لم يتناولوها ولن يتناولوها كما يتناولها النحوي، لان النحوي سيتناول الجمله كامله، اما هم فانما سيقتصرون على بعض المعطيات كالتعريف والتنكير وما الى ذلك. ولكن النحوي كما اقول اخيرا هو الذي يستطيع ان يتناول هذا الامر برمته، ولم يكن عبد القاهر او غيره هم او لم يكن ليقوم بهذا العمل الرائع في قضيه النصب الا لانه نحوي صرف. وشكرا. شكرا.